غيرك ناقصة كتير، لا انا عارف اعيش ولا اتعود عالتغيير. حبيبي بعدك مش معمول حسابه، طب قولي ازاي قلبي عايش وحبيبه سابه. حياتي من غيرك ناقصة كتير، لا انا عارف اعيش ولا اتعود عالتغيير. حبيبي بعدك مش معمول حسابه، طب قولي ازاي قلبي عايش وحبيبه سابه. بعد ما ملت حياتي وحلت هالي، نسيت طب نسيهالي أيام عيشتهالي. أيام في عمري ازاي تروح من بالي. بعد الغرام اللي ما بينا نقطع مع بعض، وده يبقى حالنا. ده مش معقول عيش في حضنك وتردمه، ما هو انت كمان اكيد من غيري مش مبسوط. مين يقول بعد الغرام اللي ما بينا نقطع مع بعض، وده يبقى حالنا. ده مش معقول عيش في حضنك وتردمه، ما هو انت كمان اكيد من غيري مش مبسوط. تردهالي الوحدة تبقى حالي، بعد ما ملت حياتي وحلت هالي. نسيت طب نسيهالي أيام عيشتهالي، أيام في عمري ازاي.